تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بس الشيخ النسيمين. هذه الإذاعة تسأل، يا معك الشيخ، يلا. يا شيخ الذهب المطلي الفضة شلون يزكى؟ وشي؟ وش السؤال؟ الذهب المطلي الفضة شلون يزكى؟ لا يزكى، الذهب يزكى إذا بلغ النصاب، وأما ما دون النصاب فلا زكاة فيه. نعم؟ طيب جزاكم الله. الذهب يزكى إيه؟ إذا بلغ النصاب. طيب شكرا. شكرا لك، مع السلامة.